ويقول حفظك الله، وهل علي أن آتي بركعة الآن؟ يقول هل علي أن آتي بركعة؟ ركع ركع، لكنه بعد الإمام، بعد ما رفع الإمام ركعه، لكن نقول صلاته صحيحة ولا يعود لمثل هذا. إذا ركع الإمام يركع معه ولو كان ما أكمل الفاتحة. نعم.